فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. But they hamstrung her. So he said, enjoy yourselves in your homes for 3 days. That is a promise not to be denied.